كتاب المنتهى هذا على اسمه منتهى، من أكثر بل هو أكثر كتب المذهب ترتيبا، في ترتيب يعني ترتيب الحقيقة ما لا مزيد عليه، أي مسألة تريدها تجدها في مكانها ومجموعة حولها كل المسائل. ولهذا الحقيقة تسميتها المنتهى يعني يستاهل الاسم.